هون الاربعينات تيجي تاني ولا اقول أنت مولانا فانصرنا يا رب يا رب يا Thank you. فقال له فرعون يظنك يا موسى مذكورا. Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.